Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'di fe ma'a kitab Müşkilü'l Âthâr lil İmam et-Tahavi rahimehullah teala ve huve kitabun yecme'u beyne el-ahadîs ellatî zâhiruhâ et-taârud ev el-ahadîs ellatî tekâd en tekûne zâhiruhâ muhâlifa li kitâbillâhi subhânehu ve teâlâ fe yecme' kadr istitâ'atihi ve kadr cehdihi. والحمد لله بدأنا في هذا الكتاب منذ زمن ولكن ومع البدايات وجدنا أنه ثمة أبواب الأحاديث التي أوردها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في باب ما كلها ضعيفة فاستغنينا بالحكم بالضعف عليها عن وعثاء الجمع بين تلك الأحاديث فلهذا أننا نتخطى بعض الأبواب أحيانا لضعف الأحاديث التي وردت في هذا الباب وفي ذاك الباب وسنحتاج إلى أن نطعم الكتاب بأحاديث أخر قد يريدها فيما بعد وقد لا يريدها حتى تثرى المجالس بهذا النوع من العلم وهو الجمع بين الأحاديث التي ظهرها التعارض أتى في هذا الباب رحمة الله تعالى عليه باب مشكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعوذتين وما روي عنهما يوجب أنهما من القرآن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه له رأي في المعوذتين يرى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المعوذتين ليست من كتاب الله وهذا الرأي الذي ارتآه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خالف فيه جماهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف الإجماعات وخالف كذلك النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذات الوقت فإن عبد الله بن مسعود لم يرتكن إلى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه ثمة حديثان ضعيفان حديثان متعارضان فنحاول جمع بينهما فلما كان الخلاف منحصرا بين قول صحابي وبين الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصلح أصلا أن ننشأ خلافا بين صحابي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن ننشأ خلافا بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أحد الصحابة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وربنا عصمه في باب تبليغ الذكر إذ الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فعصمه الله في هذا الباب عليه صلوات الله وسلامه فمن ثم يمكننا بادئا ذي بدء أن نقول إن كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كونه يقول إن المعوذتين ليست من كتاب الله في حال ثبوته عنه فإنه كلام مردود محجوج بالأحاديث الواردة عن رسول الله في ذلك ومحجوج بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن المعوذتين من القرآن بلا شك أن المعاصرين الزائغين قد يتسللوا إلى الطعن في الدين من خلال مفاريد قالها بعض الصحابة كما كان الهالك المسمى بالقذافي ينكر هو لم يكن ينكر المعوذتين إنما كان يقول يحذف كلمة قل ويقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس أعوذ بالله من همزات الشياطين ويحذف كلمة قل فأفضى إلى ما قدم وسيحاسبه ربه على افترائه وكذبه فلا هو متعلق بالمسؤول ولا هو متعلق بكتاب ربه ولا متعلق بالمسؤول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا حاصل وجه النظر لكن لا منع أن نقرأ شيئا مما أورده الإمام الطحاوي رحمه الله أورد إلى زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب وأبي سيد القراء كما لا يخفى عليكم أبي بن كعب سيد القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودلت على ذلك مقولات شديدة كثيرة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة بالاسم كأنه قيل يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. فالرسول ذهب إليه قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أوقد سماني الله لك يا رسول الله؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. هذه التوطئة لأمر وهو أن الحديث في القراءات والحديث في الصور في صور الكتاب العزيز، فمعنى ذلك أنه قد يحتج علينا محتج ويقول ابن مسعود عالم بالقراءات والنبي يقول استقروا القرآن من أربعة، فذكر ابن مسعود وذكر أبي بن كعب، فنقول لا، ها هو يجابه جبلا من جبال القراءات، يجابه شخصا أثنى عليه رسولنا وهناه بالعلم لما قال له يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال آية الكرسي يا رسول الله. قال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. وكان الصحابة يوقرونه، كبار الصحابة كعمر وأبي بكر كانوا يوقرون أبي بن كعب. فلما ذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى مجلس عمر فقال السلام عليكم فلم يرد، قال عبد الله بن قيس ذكر اسمه فلم يرد، لم يؤذن له بالدخول، قال السلام عليكم أبو موسى فلم يرد، قال السلام عليكم الأشعري فلم يؤذن له. فانصرف أبو موسى عن مجلس عمر، فأرسل له عمر وأتي به قال لما انصرفت؟ ما منعك أن تثبت؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر لا تأتيني على هذا ببينة أو لا أوجعتك ضربا. فانطلق أبو موسى مذعورا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس أبي بن كعب، وقص على أبي بن كعب خبر ما قد حدث. فقال أبي لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد الخدري، وكان أبو سعيد من صغار الصحابة. فذهب أبو سعيد إلى عمر وذكر عمر بالحديث ووافق أبا موسى على هذا الحديث وأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر ألهاني الصفق بالأسواق. فبعد ذهب أبي قال له يا ابن الخطاب يا أمير المؤمنين لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل من ذلك أن أبي كانت له منزلة، حتى إن بعض التابعين وفد من بلاد بعيدة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يوما ثم في اليوم الثاني ذهب لمأربه، فإذا بالمدينة قد تغيرت أحوالها، وإذا بأهل المدينة جلوس يبكون ومشاهد عظيمة في مدينة رسول الله رآها فجأة. الدنيا تكاد تكون تغيرت إلى حد كبير، وضع اليوم له شأن وأمس له شأن آخر. فسأل ما هذه المجالس وما هذا البكاء؟ قالوا مات سيد القراء أبي بن كعب رضي الله عنه. وكان زيدا غاية الزهد في دنياه ولا يكاد يبالي بدنياه على الإطلاق أبي بن كعب. ولا يخفى عليكم أن حتى من شدة هذا الزهد وتلك القلة التي كان يحياها، فإن أبا طلحة لما قال إن أحب مالي إلي بيرحاء يا رسول الله إني أرجو برها وذخرها عند الله، قال النبي أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أعطى جزءا منها أبي ابن كعب، فكان أبي سيد القراء. الحاصل أن هذه التقدمة كلها لأن أبي خالف عبد الله بن مسعود وذكر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي بسنده عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين وقلت له إن أخاك ابن مسعود، فتطلق الأخوة على الأخوة الإيمانية هنا، إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف، يعني يمسحهما من المصحف. فقال إني سألت رسول الله قال أبي إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي قل فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض المخرجين يقولون إذا خرج الحديث يقول أخرجه البخاري ودون إمعان النظر في البخاري، فهنا الرواية إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف يعني يمسحهما من المصحف. في رواية البخاري من نفس المخرج إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، لم يصرح بالذي قاله ابن مسعود. فعند التخريج إذا خرجت قلت أخرجه البخاري أخرجه مسلم، لزاما أن تكون دقيقا في التخريج وفي الألفاظ التي هي في الصحيحين حتى لا تتهم غيرك. فأحيانا يكون الحديث مثلا عند البيهقي أصله عند البيهقي، وفي التخريج نقول أخرجه البيهقي، وقد تنظر البخاري تجد الحديث في البخاري أو في مسلم، لكن اللفظة المستشهد بها ليست في البخاري ولا في مسلم. فقد تلوم أحد المحققين تقول لماذا لم يعزو للبخاري وأنت الملام، لأن الحديث ليس في البخاري بنفس الطول، إنما أصله في البخاري لكن الزيادات زادها البيهقي. فالشاهد أن أبي بن كعب سأل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يقال، كأنه قال له كيف نقول قل أعوذ برب الفلق، هل نقول قل؟ فالرسول قال قيل لي قل فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت نصوص أخرى أن النبي قال لعقبة بن عامر يا عقبة لقد أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط، لم يتعوذ متعوذ بمثلهن قط، وقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قوله لعقبة لقد أنزلت علي آيات دال على أنها آيات، فابن مسعود محجوج بمثل هذا، وبالله تعالى التوفيق. إذن الإشكال مندفع بأن النبي عليه السلام وصفها بأنها آيات، ومندفع بإجماعات الصحابة. والشيء بالشيء يذكر، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه له مفاريد كأي صحابي من الصحابة له مفاريد. فنحن ذكرنا آنفا أن ابن عمر له مفاريد، مفاريد ابن عمر أن يرى إدخال الماء في العينين أثناء الوضوء، يرى عدم الوضوء بماء، يرى مثلا أشياء صعبة، عدم استظلال المحرم، يرى أشياء أصعب من هذا وهو إتيان النساء في المحاش، يرى يا أخي طيب يا أخي إذا سألناك أجب، فيرى أشياء كحي على خير العمل في الأذان حتى لا يحزن أخوكم ولا نظم حقه، يرى أشياء غريبة. ابن مسعود كذلك وكل صحابين كذلك، وهذا يدل على أن الصحابة يجتهدون. فابن مسعود يرى مثلا التطبيق في الصلاة، مع أنك إذا أمعنت في النظر في سيرته ترى أنه صاحب الوساد وصاحب السواد، صاحب السواد إذنك علي أن ترى سواد، يعني جرت خيالي في البيت ادخل، إذنك علي أن ترى سوادي. فأقوال أخرى في تفسير السواد كما هو معلوم. ومع ذلك كله مع تلك المصاحبة، حتى إن أبا موسى الأشعري قال أقبلنا إلى المدينة ولا نرى إلا أن ابن مسعود رجلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله وخروجه على رسول الله، ومع ذلك يرى التطبيق في الصلاة. والتطبيق ليس شيئا خفيا حتى نقول ابن مسعود وقف على ما لم يقف عليه غيره. التطبيق في الصلاة هو ضم اليدين إلى بعضهما ووضعهما بين الرجلين هكذا، وضعهما هكذا بين الرجلين، لا يلقم اليمنى الركبة اليمنى ولا الرسل، إنما يضمهما يطبق بينهما ووضعهما بين الفخذين أثناء الركوع. ولما وصلت هذه الفعلة ونقلت إلى سعد بن أبي وقاص قال رحم الله فلانا رحم الله أبا عبد الرحمن كنا نفعل هذا ثم نهينا عنه. والشيء بشيء يذكر في هذا الصدد فإن ابن مسعود، وأذكر هذا لأن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه تقلد هذا الرأي وانتشر شيئا ما هذا الرأي بسبب تقلد الشيخ له، تقلده في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تقلد ماذا؟ تقلد أننا في التشهد نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي، لم يقل السلام عليك أيها النبي، محتجا بأثر ابن مسعود أنه كان يرى أن النبي قيل له قل أن النبي عفوا كان الصحابة يقولون في حياته السلام عليك أيها النبي، فلما مات ابن مسعود يرى أنه يقال السلام على النبي، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد وكفه بين كفيه. ابن مسعود يقوله سلم عليه كده، يعني علمه هكذا التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. بعد وفاة رسول الله كان ابن مسعود يقول السلام على النبي السلام، فيقول ما العبرة بما روى لا بما رأى، يعني العبرة بما رواه عن رسول الله لا بالشيء الذي رآه. فوقل بعد وفاة الرسول الأنسب أن نقول السلام على النبي. فبعض إخواننا يقولون في التشهد السلام على النبي اتباعا لعبد الله بن مسعود. سائر الصحابة قالوا العبرة بما، أو قال الجماهير من العلماء العبرة بما روى لا بما رأى، كما سلف في أن البراء بن عازب هو روى حديث النهي عن التختم بالذهب، ومع ذلك كان متختما بالذهب، فقيل له قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسني فلا أنزعه. فتأول فدائما العبرة بما يروي الراوي لا بما يرتئي من آراء، فهذا ينبغي التفطن له. ثم إننا إذا نظرنا إلى العلة، هل كان الرسول يسمع إذا قلنا السلام عليك أيها النبي ونحن نصلي في بيوتنا؟ ما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، فالعلة أيضا مدفوعة حتى نفرق بين الحياة وبين الممات في هذا الصدد. هذا عن الحديث الأول، أو عفوا عن الإشكال الأول في هذه الليلة الذي أورده الإمام الطحاوي رحمه الله. الباب مفتوح لأي سؤال، استعينوا بالله الإجابة عليه. فضل سيدنا عمر رضي الله عنه عن منبر على والصحابة عن التشهد والتأمر بسلام صحية وفي السلام عليك أيها النبي، وكان في مجمع من الصحابة يعتبر إجماعا. الأخ بشير ذكر شيئا آخر، يقول إن سيدنا عمر رضي الله عنه علم الناس على المنبر التشهد والصحابة سكتوا فكان إجماعا، ففي رد على ابن مسعود. لكن أوردت عليك موارد يا شيخ بشير حفظك الله، وهو أن تشهد عمر الذي رأى موقوفا عليه أولا ليس عن رسول الله، ثانيا ليس لفظه كلفظ ابن مسعود، لكن فتحت على إخوانك أبواب خير، ألا وهو أننا إذا قرأنا صور التشهد التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم نجد عدة صيغ للتشهد، صيغة التحيات الزاكيات المباركات، التحيات المباركات الطيبات، نجد أشهد أن محمدا عبده ورسوله، نجد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عدة روايات في التشهد. فهذا مما يدل على عدم وجوب صيغة دون سائر الصيغ، دون سائر الصيغ. وهذا يكاد أن يدفع بعض الاختلافات أحيانا، بلا ريب أننا نقدم الوارد عن رسول الله عليه السلام على أي موقوف، لكن لما تعدد الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أن الأمر فيه فسحة، الأمر فيه فسحة. فقلنا باليمن نحتك بالشيعة الزيدية وهم من أخف فرق التشيع، ولكن عندهم البذرة السيئة ائتني بزيدي صغير أخرج منه لك رافضيا كبيرا، تفاصيل ذلك تطول. لكن الشاهد من هذا أنهم كانوا يقولون في التحيات بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله، وبعد يقول التحيات لله يقدمون. فوجدنا بسم الله في بعض صيغ التشهد ورد أيضا عن بعض السلف الصالح. شاهدي أن الصيغ تعددت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تعددت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم أصبح الأمر فيه سعة. وكان لنا أخ طالب علم معنا هنا منذ زمن، نسأل الله أن يوفقه وإنما كان معنا الأخ عبد الله بن الشيخ محمد جبري منذ 15 عاما تقريبا، ويعني نثنى عليه، كان متفوقا وحافظا لكتاب الله، وكان الرئيس المصري الأسبق حسني ابن مبارك أكرمه يعني لحفظ القرآن. المهم جاء يطلب العلم وليته واصل، فكلفته أنا ذاك بجمع مرويات التشهد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومرويات التشهد عن الصحابة، ومرويات التشهد عن التابعين. فأخرج كتابا قيما لكن شغلته الدنيا، فسافر إلى قطر، وإن شاء الله مرتبط بالعلوم الشرعية، أسأل الله أن يبارك فيه. فليتكم تكلمون الشيخ محمد حفظه الله والده كي ينجز لنا طبع هذا الكتاب للإفادة. هذا فيما يتعلق بالتشهدات. فلا تقل يا شيخ بشير إن تشهد عمر إجماعا عليه، لا، ليس إجماع على تشهد عمر، لأن الصحابة كانوا يرون أن الأمر فيه سعة. الأمر فيه سعة. طبعا هناك أشياء مثل هذه قد يتعصب الشخص تعصبا زائدا، وفي النهاية يجد نفسه على خطأ. يا سبيل المثال نعم أخونا الشيخ رمزي يحفظه ربي، يعني الشيخ رمزي بحث لنا في تكبيرات العيدين، كان التكبيرات في العيدين يوم العيد، فكان الأخوة أولا متعصبين للفظة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبعضهم أنشأ حربا في المساجد يحارب الذين يقولون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، أنشأ حربا في هذه المسألة. فلما جمعت صيغ التكبير أولا، وهذا الملفت للنظر، لم تثبت أي صيغة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثانيا لم يحدث إجماع على صيغة بعينها. ثالثا تنوعت الصيغ الواردة عن السلف، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، في الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، صيغ متعددة كثيرة وردت عن السلف الصالح، والصيغة التي يقولها الناس وردت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فلم يكن ثم يعني داعا يدعو إلى أن تنشأ حرب في المساجد يوم عيد، أو تنشأ حرب في الطرقات يوم عيد، والناس يعترضون عليك أهل المسجد وأنت تنافح، وفي النهاية أنت لست بواقف على أرض صلبة حتى تقول أننا معي صيغة ثابتة رسول الله. فطبعا قليل العلم كان يقول السنة، يا أخي ليست السنة، لا تقل السنة، يعني لا تقل السنة. فالعلم مطلب، بارك الله فيه. نعم الله وياك، وأنت منهم. على هذا الغرار أشياء كثيرة يا إخوة، يعني وما زالت الكلام لعل إخوان يسمعون، لا زالت على هذه الأشياء أشياء أحيانا تنفر الشخص من عمل الخير. فمثلا الحمد لله، الحمد لله أن في هذه البلدة إذا تتبعنا الجنائز نجد عددا كبيرا من الناس في الجنائز يتبعونها في هذه البلدة، الحمد لله هذه القرية عدد المتابعين للجنائز يعني من توفيق الله، يعني في تصوري أن أقل يوم مثلا أقل يوم 200 شخص، أقل يوم يعني أن تصل العدد 1000-1500. لكن شهدت بعض الجنائز فإذا بشيخ كبير يقف عند القبر ويقول السنة أن تقف عند القبر بقدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. طيب يعني معنى هذا أقف عند القبر بقدر ما يقسم جزور وينحر جزور ويقسم لحمها، خذ لي مثلا كم ساعة عند القبر مثلا على الأقل. طب كل يوم في جنازة، فترى الناس ينفرون من هناك، وترى المتبعين للجنازة 20 أو 30 مشوار بعيد أولا، وفضلا عن مشواره واحد من الإخوة ينسب كلاما لرسول الله ليس هو كلام رسول الله، إنما قاله عمرو بن العاص، إنما حديث الرسول يعني الكلام امكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي، ليس كلام رسول الله، إنما كلام عمرو بن العاص، إنما الحديث الآخر المرفوع إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه، الحديث الآخر استغفروا لأخيكم واسألوا الله التثبيت في النوع الإنسان. فالتخفيف على الناس الحمد لله أولا موافق للسنة، وهذا المطلب والمقصد الأسمى، والثاني أنه يخفف على خلق الله، أما أن تعثر على الناس وتأتي بأشياء ليست عن رسول الله فمن هنا يتأتى العتب، والله أعلم. نعم تفضل يا ابراهيم. قلتم الامر الواسع بالنسبه للتشهد، مالك لا باس عليك، عندي مشاكل في المفاصل. عافاك الله عافاك الله يا ابراهيم. يعني لو شخص دخل في دين الله ولا يحفظ مثلا الفاتحه والتشهد، فماذا يقول في الصلاه؟ يعني نؤمره بالصلاه ولكن ماذا يقول حتى يحفظ تلك الادعيه مثلا؟ إبراهيم يسأل سؤالا ذا أهمية، لأنه يعيشه، ربي يحفظك يا إبراهيم. إبراهيم مصري من العرف، أعرف إبراهيم العزادي من الشرقية، ومعذرة كلامك سيصل بقى أنت وحظك، ويدعي أن جمال بن عبد الناصر ذهب إليهم بيتهم وكذلك الرؤساء من بعده. المهم إن والده واخذ الأول على العالم في الفروسية، وكان يركب حصانين رجل هنا ورجل هنا ويجريان وهو على الحصانين يعني ثابت على فهو أمه ألمانية وبشر قاف، ما أدري كيف حصلنا لهذه الفائدة. والحاصل أنه متزوج بألمانية، فسؤاله ومصري ومصري أيضا. المهم أنه يعاني في تعليمه للناس في ألمانيا، لأنه يذهب إلى هناك الناس إذا أسلموا لا يعرفوا شيئا، فكيف تواجههم يا إبراهيم؟ يعني كيف تفتيهم أنت إذا سألوك لا نحفظ التشهد؟ والله الذي سمعته من بعض المشايخ هناك يعني رأيين، الرأي الأول أنهم يقولون مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، تلك هذا الكلام، والقول الآخر أنهم يقرؤون من كتاب مثل حسن المسلم أو في الصلاة إما يقرؤون من كتاب، والله الإخوة هناك يعني ليس الخبر كالمعينة، ليس الفتوى سديدة على الرأيين، فإنها سديدة. أولا كونهم يحملون مصحفا يقرؤون منه أو كتابا يقرؤون منه قياسا على حمل أمامة رضي الله عنها في الصلاة، ثانيا مسألة أنهم يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر على أساس التشهد بصيغة معينة ليس بواجب، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فموفق أنت عارف الجواب، لكن لعلك كجبريل تسأل لتعلم غيرك. نعم لا تعكد والفاتحة ويسبح بمقدار الفاتحة في المكان الفاتحة يسبح على ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم بالله يا إبراهيم لا تقنط الناس من رحمة الله، سهل عليهم أمر الدين، سهل عليهم أمر الدين، ما حسيم على تعلمه، لكن يرفق بهم واحدة. والله مرة امرأة جوزة أسلمت وثاني يوم نسيت أنها قد أسلمت لسبب عجوزة جدا 80 سنة منها. طيب أخبرتها أن ديننا يعني يقر عيسى ويقر محمد عليه الصلاة والسلام، يقر جميع الأنبياء وأن في الإنجيل أخطاء كذا وكذا، فهي اصطنعت بالكلام وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحينما ذهبت إليها ثاني يوم وثالث يوم لكي أعطيها بعض الكتب قالت لا أنا نصرانية أنا ما أفعل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد باب مشكل ما روي عن رسول الله في السبب الذي فيه نزلت وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الآية من سورة فصلت، قال الله تعالى وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الطحاوي كلامه في هذه المسألة مشكل، ولم يعني فيما أرى والله أعلم لم تحسن الصياغة الانتقادية أو الصياغة عفوا التي تجسد المشكلة في هذا الباب من الإمام الطحاوي، ولكن نلتمس بعض التوجيهات التي قد تكون سبب إيراد الطحاوي لهذه المشكلة. الله يقول في سورة فصلت ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يوزعون يعني يرد أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم حتى يكونوا صفا واحدا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هذا حال. بعدها وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، مرتبطة بها أيضا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ما زال الكلام متصل في سياق ونسق واحد لا إشكال فيه. قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لا سبب النزول. جل ابن مسعود يحكي وهو في صحيح مسلم أو على شرط مسلم على الأقل، هو في مسلم، جلس ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، جلسوا فجلسوا يتقاولون ويتذاكرون. قال أحدهم أتظنون أن الله يسمع ما نقول؟ ربنا يسمع. فقال واحد إن جهرنا يسمع وإن سكتنا لا يسمع، وآخر عكس إن تكلمنا سرا يسمع جهرنا لا يسمع، وقال الثالث إن كان يسمع إن جهرنا إن أسررنا فيسمع إن جهرنا. وجلسوا يتكلمون فنزلت فيهم الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فيقول ما حاصل الآيات الأولى في وصف مشهد يوم القيامة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما مشهد مشهد يوم القيامة. وقوله وما كنتم تستترون حدث في الدنيا فنزلت الآية، فيحاول أن يجد رابطا يربط الآيات ببعضها فلم يتيسر له وجود الرابط. كذا أشير إلى ما في كلام الطحاوي من مفهوم، يعني بعضهم يقول أن الطحاوي أنشأ الإشكال بسبب أنه قال الآيات الأولى مشهد يوم القيامة وسبب النزول إنما هو النوم في الدنيا. لا نرى إشكالا من الأصل، لأن قوله تعالى وما كنتم تستترون يقال لهم يوم القيامة، أي يقال لهؤلاء الجالسين يا معشر الجلوس إنكم قلتم كذا وكذا وستقولون يوم القيامة كذا وكذا. لكن هذا يجرون إلى شيء، وهو هل يلزم أن يكون هناك رابط في المعنى بين الآيات والآيات التي سبقتها؟ هل يلزم أن يكون هناك رابط بين الآية والآية التي سبقتها كما صنف بعضهم؟ نعم، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ويحاول أن يوجد رابطا بين الآية والآية التي تليها أو السورة والسورة التي تليها. فأشار الشوكاني كما سلف التذكير به في كتابه فتح القدير في التفسير، وتبع له وهو تابع له على الدوام صديق حسن خان الملك الهندي، أو العالم الهندي، أو هو ملك وعالم على أي حال، في كتابه فتح البيان. فتح البيان قال: ما حاصله لا يلزم أن يكون هناك تناسب بين آية وآية سبقتها. قد يكون هذا موجودا في كثير من الأحيان، لكن لا يلزم أن يطرد، لأنك في سورة البقرة مثلا تجد آيات الطلاق عقب آيات الحج، تجد آيات تجد قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم أذرون أزواج، تجد آيات الطلاق جاءت بعدها آيات العدد، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وبعدها إن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا منتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، تجد المعنى تغير. فيقول إن الرسول عليه السلام يقول العلماء كانت إذا نزلت آية قال: ضع هذه الآية في مكان كذا، ضع هذه الآية في مكان كذا. قد يكون هناك أحيانا تناسب بين الآية التي تلتها، وقد يكون موضوعا جديدا مستقلا. لكن الجامع ممكن هو قولهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ قالوهم في الدنيا، فنزلت فيهم الآية إخبارا لما سيقال لهم أيضا في الآخرة، ولا إشكال، ولا إشكال في هذا الباب، والله أعلم. أحد له سؤال في هذا الصدد؟ ترتيب الآيات يقينا أنها توقفية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نقول إن الصحابة هم الذين وضعوا هذه الآية في مكان كذا دون الرجوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما ترتيب الصور فليس كذلك، ترتيب الصور على الترتيب الذي رتبه زيد بن ثابت بتكليف من أبي بكر وعمر، وأكد ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه. وهذا لأن مصحف ابن مسعود كان 19 سورة، المفصل في مصحف ابن مسعود كان 19 سورة، أما المفصل في مصحف حفصة التي بين أيدينا عند جمهور العلماء يبدأ من قاف. فيما سبق أورد الطحاوي كلاما، أيضا أحببنا أن نزيل بعض الإشكالات التي قد تبدو للقارئ المدقق، نحن ما دققنا الكلام كثيرا في كلام الطحاوي في هذا الباب، إذ ليس التدقيق في كلام الطحاوي مطلب، إنما التدقيق في كلام الله وكلام رسوله هو المطلب. أورد أثرا عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني؟ ابن عباس يسأل من؟ عثمان. عثمان ما صنع شيئا، عثمان كلف زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكلف فريق عمل مع زيد ابن ثابت من الصحابة، ووصاهم قال: إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى لغة قريش، لأن القرآن نزل بلغتها. الشاهد أن ابن عباس يسأل عثمان باعتباره هو الذي كلف واعتمد، يقول: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما، يعني ما الحامل لكم؟ هذه من المئين الصور الطويلة، وهذه من المثاني، لماذا جمعتم بينهما دون بسم الله الرحمن الرحيم، دون ذكر بسم الله الرحمن الرحيم؟ لماذا عمدتم ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال ومن المثاني وإلى براءة ومن المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال؟ عثمان بن مسعود يقول لابن عباس هذا الكلام. يعني الصور الأول عندنا الفاتحة طويلة من المئين البقرة العمران النساء المائدة الأنعام الأعراف والتوبة. لكن الأنفال أدخلتموها أنتم في ماذا؟ في الوسط. لماذا؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد يعني عدد الآيات، فكان إذا نزل عليه الشيء دخل بعض من يكتب له فيقول ضعوا هذه هذا في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآيات يقول ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، فنزلت في بدر بسبب غزوة بدر، من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، يعني براءة من أواخر ما نزل على الرسول، أذان من الله ورسول إلى الناس يوم الحج الأكبر. والأنفال نزلت في بدر حتى يسميها بعض العلماء سورة بدر. قال وكانت الأنفال من أول ما نزل، وكان براءة من آخر ما نزل، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. يعني عثمان كان يظن أن الأنفال من براءة، لكن الرسول ما وضح له ذلك عليه الصلاة والسلام، مات ولم يبين له أنها منها. من أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال، وضعتها في السبع الطوال. احنا عندنا الآن السبع الطوال، يفترض أنها البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة السابعة. فلماذا دخلت الأنفال في وسط هؤلاء السبع الطوال ظنا من عثمان أنها من صورة الأنفال، من صورة براءة لتشابه القصتين؟ ولكن يؤرقه أن الأنفال من أوائل ما نزل وأن براءة من آخر ما نزل، لكن الذي قال ضعوا الآية في مكان كذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أشرت إليه لبيان شيء، وهو أن الطحاوي يلتمس أيضا عذرا لوضع قوله تعالى للذين عفوا لترتيب الصورة، لترتيب الصورة عفوا، يلتمس فهما. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصرهم وجلدهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قال أنطقنا الله الآيات إلى قول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصركم. وحتى لو كان هناك اختلاف فالرسول هو الذي أمر بهذه أن توضع في كذا وأمر بهذه أن توضع في هذا الموضع. لو سلم أن هناك عدم تناسق، عدم عفوا، ارتباط، عدم ارتباط، والله أعلم. الحديث الأخير هو مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سياق الآية، سياق الآيات في رسول الله وعن الشرك، هكذا البادي من السياق إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، تفيد أن الاختصام بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أهل الشرك. ورد عن ابن عمر، ورد عن الزبير لما نزلت هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون إلى قوله تختصمون، قال الزبير يا رسول الله أن يكرر علينا ما كان في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال نعم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حق. يعني في محاكمات أخرى مع الذي ارتكبناه من ذنوب؟ قال نعم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. وأورد عن ابن عمر أنه قال يعني الأول ليس فيه أنها سبب نزول، إنما لما نزلت الزبير سأل الرسول قل ستتكرر علينا الخصومات يوم القيامة، يعني في محاكم أخرى ستنشأ يوم القيامة للقضاء بيننا مع خواص ذنوبنا يعني ذنوبي الخاصة، أعرف أنني سأحاسب عليه، لكن الذي يخص فيما بيني وبين الناس وقد قضي فيه في الدنيا يكرر علينا. قال حتى يؤدى إلى كل ذي حق حق، ولا إشكال في هذا المعنى، وإن كان السند ليس بذاك القوي المتين الذي نستطيع أن نصح به الآية، لكن عموما مع غض الطرف عن الإسناد وقد حسنه بعض العلماء، نورد المعارض الذي يظنه معارضا ويدفع الإشكال. عن سعد بن جبير عن ابن عمر نزلت هذه الآية، وما نعلم في أي شيء نزلت، التي هي ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال قائل من نخاصم وليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة، فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة فقال ابن عمر هذا ما وعدنا ربنا نختصم فيه، يقصد بالفتنة التي دارت في زمن علي وفي زمن معاوية رضي الله عنهما. أولا السند إلى ابن عمر البادي أن فيه ضعف، فيه ضعف يعقوب القمي أو من سنده يعقوب القمي، ورواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير فيها بعض المقال، ولا تعارض، لا تعارض أبدا، لأن هناك آيات كما قال ابن مسعود تحققت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآيات تحققت أي تحقق ما فيها من إخبار ليس في بعد وفاة رسول الله، وآيات لم يأتي تحققها بعد، ليس يعني لم يأتي وقوعها بعد، مثلا غلبت الروم في أدنى الأرض لما نزلت ما تحققت وقت نزولها بالضبط، لكن تحققت بعد عدة سنوات 3 أو 4 أو 7 إلى وآيات، وبعد ذلك تحققت، تحقق ما فيها من الوعد، وآيات مؤجلة تحققها إلى يوم القيامة، ثم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، سيأتي تحققها فيما بعد يوم القيامة. كذلك إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ما تحققت في زمن الرسول، ما تحقق الوقوع الذي أخبر الله به في زمن الرسول، وإنما سيأتي، وسيأتي نزول عيسى عليه السلام، وسيأتي طلوع الشمس من مغربها في تفسير قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالحاصل من هذا الباب أن الخصومات يوم القيامة متعددة، أولا أصل ابن عمر في ضعف فلا نزغ البلان به، ولكن لا تعارض في الأصل، لا تعارض في الأصل، ذلك لأن الخصومات التي ذكرت في كتاب الله متعددة وكثيرة جدا في القرآن الكريم. فعلي قال أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، علي يقول هكذا في البخاري أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن، ليس مع معاوية، إنما قال أنا وحمزة وعبيد بن الحارث المتبارزين يوم بدر أمام عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة الوليد بن عتبة الذين تفرزوا يوم بدر، وفيهم نزل هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فهذا نوع خصومة، وخصومة بين الرسول وبين أهل الشرك، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وخصومات متعددة، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، يفتح يعني يقضي وهو الفتاح العليم، ثم يجمع بيننا بالحق، ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالخصومات متكررة ومواقفها متعددة، فلا إشكالات أبدا في مثل هذا الباب. أما كلام ابن عمر رضي الله عنه فقد قال مثله الزبير نفسه، كان يقول بين يدي الواقعة التي كانت في صفين وبئسة صفين كما قال فريق من علمائنا، لأن الأمور فيها تبدلت، وسبحان الله نسأل الله حسن الختام وأن يديم المودة بيننا يا رب، بين أهل الإيمان. يعني تخيل يوم من الأيام علي والزبير، وعلي ابن خال الزبير، الزبير ابن عمة علي، صفية أم الزبير، أم الزبير صفية بنت عبد المطلب، وهي عمة علي ابن أبي طالب، ويحاربان معا جنبا إلى جنب في بدر، في أحد جنبا إلى جنب، في سير المغازي، في الخندق جنبا إلى جنب، في كل الغزوات جنبا إلى جنب، حتى في السرية التي أو في المهمة التي أرسلهما النبي، قال انطلق يا علي مع الزبير مع المقداد إلى روضة خاخ، في قصة المرأة الضعينة التي أرسل حاطب معها رسالة إلى مشركي قريش يخبرهم بأمر من الفذهب، مجتمعان دائما مع بعضهما في أعمال بر، وموقف مؤثر يحدث لهما يوم أحد لما مثل بحمزة رضي الله عنه تمثيلا مزعجا غاية الإزعاج، لا يستطيع الشخص أن يصف هذا التمثيل. وقد قال أبو سفيان وفي القوم مثلة، يعني بها حمزة لم أمر بها ولم تسؤني. الشاهد أن حمزة أخو صفية وابن عم، وهو عم علي وخال الزبير، والاثنين معا جنبا إلى جنب. فجاءت صفية بعد الغزوة تشق الصفوف تنظر، أخي أين حمزة وهو مزق وبطنه مبقورة وقطعت أعضاؤه؟ فعلي قال للزبير أخبر يا زبير كل واحد يحل الآخر، أخبر أمك يا زبير بالذي حدث. قال بل أنت أخبر عمتك يا علي. فالمهم أن الرسول حجبها أن ترى حمزة بهذا المنظر. الشاهد أنهما معا على الدوام، ويأتي يوم كيوم صفين وإذا بهما يتقاتلان، هذا في جيش علي والزبير وطلحة أمامهما يوم الجمل عفوا. فالشاهد أنه يروى ويحرر السند أن الزبير قال والله لقد كنت أقرأ الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لم أكن أدري أن من أهلها، حتى الآن وجدت أن من أهله. وقال لابنه يا عبد الله ما أراني إلا سأقتل اليوم، ومن وجهة نظر أنه مظلوم وأنا سأقتل مظلوما، وبسرعة اندلعت الحرب ولم يستطع. ويذكرون أن عليا أشار إلى الزبير إشارة. السند أيضا ما رجعته أن النبي كان ذكره بأنك ستقاتل علي وأنت له ظالم، لكن لم أحقق سندها. فأراد أن يوقف، لكن الموغلون في الإفساد والخوارج في الصفوف، وقتلت عثمان في هذا الصف وذاك الصف، زكوا المعركة حتى لا يقبض عليهم، فاشتعلت المعركة، وفي لحظات قتل الزبير، وجاء قاتله إلى علي يقول يستأذن عليك ابن خربوز قاتل الزبير، فقال أذن له بشرف النار. فالحاصل أننا نسأل الله الثبات أولا وأخيرا، ولا يبدل علينا نعمه بنقم، ولا يبدل أخوتنا بتباغض وتحاسد وتقاتل وغير ذلك مما يشين. فالشاهد أن الخصومات يوم القيامة متعددة، كل من بينهما خصومات ستعاد المحاكم، لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم. فلا إشكالات إذا كانت الخصومات بين الرسول وبين أهل الشرك، أو كانت خصومات بين المسلمين وبعضهم، أو الخصومات بين المسلمين وأهل الكتاب، أو بين أهل الكتاب وبعضهم، كل الخصومات ستعاد المحاكمات فيها يوم الدين. فلعل شخصا لبيبا أن يفقه أن محاكم الدنيا لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، والرسول قال إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم من يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضيت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها هذا. وإذا كان ثم سؤال فليتفضل بطرحه. صلي اللهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يذكر يلتم استوذر ابن مسعود ويقول ان ابن مسعود لم ينكر انهما من القران، ولكن ان ينكر انهما يثبتان في المصحف، لانه لا يثبت الا ما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يثبته ولم يبلغه ان من قاله القاضي عياض وغيره. بعض اهل العلم يلتمسون العذر لعبد الله بن مسعود في قوله او فيما ينقل عنه ان المعوذتين ليست من القران، فيقول ينقل عن القاضي عياض رحمه الله أنه يقول إن ابن مسعود لم ينكر أنهما من القرآن، لكن ينكر إثباتهما في المصحف. المؤدى واحد والعتب وارد أيضا، ما زال العتب واردا. نعم تفضل. أثر ابن عباس مع عثمان ثابت. لحظة، عفوا، أثر يزيد الفارسي، لكن أصله موجود، أصل الخبر موجود، لكن كان بهذا الطول غير أصل سؤال ابن عباس لعثمان موجود من غير هذه الطريق. بارك الله فيك. من كان هناك اختلافات في اللفظ فقط. يقولون أن شيخنا تفرط به واستنكروا الأثر لأن فيه طعن في معرفة القرآن التي ثابتة بالدليل القطعي ومعرفة. لا، بس قبل أي شيء، هل أثر عثمان أو ابن مسعود ما عفن ابن عباس مع عثمان له طريق غير طريق يزيد الفارسي أم لا؟ لا، أنت رجعت الأثر كله. طيب إذا كان هكذا ف لا يراجع لزاما أن يراجع. معك إذا سلمنا أن الخبر من طريق يزيد الفارسي فحسب، فهو ضعيف، لكن سأعول على بس أسانيد أخرى لهذا الأثر مع اختلافات طفيفة في السياقات. بارك الله فيكم وحفظكم الله. نعم. اختلافات كانت اختلافات في عدد الآية نفسها من الصحابة، دلالة اختلافات المصاحف مصحف الشام عن المصحفين. وردة وفي ألفاظ الآيات أيضا، يعني ابن مسعود كان يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى بدون ذكر وما خلق، في قراءات. وسيأتي الحديث بمزيد تفصيل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وحفظكم الله. شكرا على هذه الفائدة يا أحمد، لكن واصل كلامنا حتى يسمع الإخوة. الأخ أحمد بن سالم يقول مدار الحديث حديث ابن عباس وسؤاله لعثمان من طريق يزيد الفارسي، فيواصل البحث هل تفرد يزيد الفارسي برواية هذه الواقعة بين ابن عباس وعثمان أم أنه ثمت طرق أخرى ولو كانت بألفاظ مغيرة بعد التغير. فنعهد إلى الأخ أحمد حفظه الله بمراجعة ذلك. بارك الله فيك وحفظك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.